لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صنع إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة لغة بمعنى التوسط، شفاعة لغة بمعنى التوسط، فلان شفع عند فلان إذا توسط له. قال: الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. ادخرها يعني لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد في ذلك أنه قال: لكل نبي دعوة مجابة، لكل نبي دعوة مجابة، وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. لكل نبي دعوة مجابة، فادخرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، أي جعلها مرجأة إلى يوم القيامة. وهذا من عظيم رحمته ورأفته بأمته عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشفاعة في اللغة كما تقدم بمعنى التوسط، كذلك من الشفع وهو الزوج ضد الفرض، من الشفع وهو الزوج ضد الفرض، لأن الداعي أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا. يعني المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، يعني صار ثانيا معه، صار ثانيا معه بعد أن كان بمفرده. فحقيقة الشفاعة في اللغة السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة له. فرجعت الشفاعة في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. اشفع لي عند فلان إذا سأله ذلك. فالشفاعة تكون إما لجلب خير، لجلب خير أو دفع ضر، إما لجلب خير أو دفع ضر. المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك الشفاعة اصطلاحا هنا اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته، اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمته. فكل دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. والشفاعة من حيث الحكم يعني على قسمين، إما أن تكون شفاعة في الدنيا أو شفاعة في الآخرة. فالصحابة كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الدعاء ومعنى السؤال، وهذه قد انقضت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة التي أرادها هنا الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى هي القسم الثاني، الشفاعة في الآخرة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. والشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس، اتفقوا على إثبات الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لأهل الموقف. وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله عنهم وأن يخرجهم من النار. وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل عليها، بمعنى اختلاف الدليل، قد يصحح بعضهم الحديث والآخر يضعف الحديث، فيكون ذلك سببا في وقوع الخلاف بينهم في هذا الباب. الشفاعة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولا، الشفاعة العظمى، وهي التي عناها الله سبحانه وتعالى في قوله: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم مقاما في الآخرة يحمده عليه جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم، فهذه الشفاعة تشمل جميع أهل الموقف في أن يأذن الله عز وجل في بدء فصل القضاء بين الخلائق فقط، بعد أن ينال الناس ما ينالهم من الهم والكرب والشدة، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ويأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يعتذر عن هذه الشفاعة، كل يعتذر عن هذه الشفاعة، حتى إذا جاء عيسى قال: عليكم بعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها، فينطلق عليه الصلاة والسلام حتى يسجد ويخر ساجدا لله سبحانه وتعالى تحت العرش، فيحمد ربه عز وجل بمحامد لا يعلمها يعلمه الله عز وجل إياها، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، وهي المقام المحمود الذي يعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة كما ورد في الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن الإنسان إذا سمع الأذان فأجاب المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقام المحمود الذي وعدته، فوجبت له شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الصحيحين أن العباس قال، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويحميك، بمعنى ينصرك ويمنع أذى المشركين عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ورد في حديث آخر أن أهون أهل النار عذابا من يجعل في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فهذا أخف الناس عذابا في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأصل عندنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا هو الأصل عندنا، ولكن هنا استثناء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، وإن كان مات على الشرك إلا أنه بسبب نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى في تخفيف العذاب. كذلك الشفاعة الثالثة مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، فإن الجنة محرمة على الأنبياء والمرسلين قبل أن يدخلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، على الأمم قبل أن تدخلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث قال: فآخذ بحلق الجنة فيقال من، فأقول محمد، فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعات الثلاث خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام: الشفاعة العظمى وشفاعته لعمه أبي طالب، وكذا شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. كذلك من الشفاعة في هذا الباب شفاعته لأهل الكبائر، شفاعته لأهل الكبائر. وهذه الشفاعة لا يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. قد ورد في الحديث الذي صح بمجموع طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح الإمام البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعرف ترجمة الحديث؟ نعم، لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك أو غيرك عن هذا لما رأيت من حرصك على الحديث، قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، هذا الحديث مخرج في الصحيحين. فهنا قال: أسعد الناس بشفاعتي، وهذا الحديث فيه فائدة لطالب العلم لا بأس بذكرها، وهي أن أبا هريرة رضي الله عنه وصل إلى تلك المرتبة العالية في تحصيل العلم ونشر السنة لحرصه على الحديث بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذا هو سبب من بين الأسباب التي جعلت من أبي هريرة رضي الله عنه أكبر راوية للإسلام، أكبر راوية في الإسلام في رواية الحديث. كم بلغت أحاديث أبي هريرة؟ و 5000 تقريبا، يعني و 300 ولا 400 يعني. نعم، لحرصه على الحديث رغم أن إسلامه كان متأخرا. متى أسلم أبو هريرة؟ قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات، تقريبا يعني في خيبر. نعم، فرغم أن إسلامه كان متأخرا إلا أنه برز في تحصيل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه كان حريصا على تحصيل العلم، وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون شغوفا بالعلم الشرعي، حريصا على تحصيله. والعلم لا يحصل براحة الجسد، براحة الجسد. وكما يقال إن هذا العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله، يعني بذلت نفسك لله سبحانه وتعالى ولتحصيل العلم. فهذا العلم يعني لا ساحل له، يعني بحر متراب لا ساحل له. ذلك الإنسان كلما تعلم فينبغي عليه أن ينظر في نفسه، هل هذا العلم قربه من الله سبحانه وتعالى؟ فهذا علم نافع انتفع به، إنما يخشى الله بعباده العلماء. فيعني العلم يكون حربا، يكون حربا للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، يعني بمعنى يكون حربا للفتى المتعالي الذي يتعالى بهذا العلم، يتعلم كي يجاري به الناس، كي يتصدر به المجالس، كي يتكبر على إخوانه، فيكون حربا له، لا يكون رحمة له، يكون حربا له. كالسيل حرب للمكان العالي، مكان العالي السيل يكون حربا له، بمعنى أنه ماذا؟ يزيله. فهكذا ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن يراجع نيته، أن يراجع نيته في طلب العلم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان حريصا على تحصيل العلم. كذلك أمر آخر في شأن أبي هريرة رضي الله عنه، ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة عظيمة، حتى أنه يعني ورد أنه ذكر عن نفسه حينما قالوا أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة أي أكثر من الرواية، يروي أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم إلا قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بمدة ليست ببعيدة أو طويلة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه معتذرا، فقال إن إخواننا من الأنصار شغلتهم زراعاتهم، أصحاب زراعات عندهم نخيل وكذا وكذا فيعملون، وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق. الصفق بمعنى أنه إذا يعني اشترى يسلم على ذاك الذي اشترى منه يصافحه، فقالوا هذا اسمه ماذا؟ صفق. شغلهم الصفق في الأسواق بمعنى البيع والشراء، تجارة. وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، فيسمع ما لا يسمع ويشهد ما لا يشهد، يبقى كان لا يهمه من الدنيا إلا أن يملأ بطنه، فإذا امتلأت بطنه لا يهمه من الدنيا شيء. أبو هريرة كان من فقراء الصحابة، نعم كان من أهل الصفة. يعني يوجد بيت من الشعر وفيه إن الفقيرة إن الفقيه، لحظة فقط ذكر البيت فقط، إن الفقيه هو الفقير، إن الفقيه، إن الفقيه هو الفقير، لا إن الفقيه، إن الفقيه هو الفقير، ولكن إنما، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. توضح الكلام، هذا ليس دعوة إليه. أي نعم، راء إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. وعيدهم المسألة ولا لا؟ يعني الراء تجمعت أطرافها، واضحة ولا غير واضحة؟ مسألة واضحة، يعني أنت تقدر تقول الفقير، الفقير فخلق راء الفقير تجمعت أطرافها، فصارت يعني ماذا؟ صارت هاء. نعم. وأحد آخر يقول لك، يعني يقول لك أن يسأل الفقراء أين تعيش، فقال في عمائم العلماء. قال إن بيني وبينهم إخاء وعزيز علي قطع هذا الإخاء، يعني لكن ليس الكلام هذا على إطلاق، يعني ليس على إطلاق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالمال يستعان به، نعم المال للرجل، للرجل الصالح يستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى، فالكلام ليس على إطلاقه. فهذا يذكر يعني في أداب طالب العلم من باب يعني ماذا؟ ما من باب التسلية ومن باب الصبر على طلب العلم، فإنه قد سبقه من سبقهم من العلماء وابتلوا في ذات الله تبارك وتعالى بالشدة ونقص في الأموال وكذا من الجوع. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، حتى أنه كان من شدة الجوع، يعني لا بأس بذكر هذا الكلام من باب تجديد النشاط والهمة في طلب العلم، حتى أنه كان رضي الله عنه يصرع من شدة الجوع، يصرع من شدة الجوع، فيأتي يعني من يمر عليه فيقوم أي فيرقيه، يقرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل، يظن أن به جنونا أو شيء من الصرع، حتى أنه اعترض طريق الصديق رضي الله عنه، جلس يعني لعل أحدا يمر به، فمر به الصديق قال فسألته عن آية في كتاب الله عز وجل وإني لا أعلمها، ولكن لماذا سأله؟ عساه أن يدعوه إلى الطعام. قال فمر الصديق، ثم مر عمر رضي الله عنهما فسأله عن آية في كتاب الله عز وجل وهو يعلمها، فمر عمر وما سأله إلا لعله يدعوه إلى الطعام، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه قال له قم يا أبا هر، قم يا أبا هر، فذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل معه البيت فسأل هل عندكم من شيء، فقالوا عندنا يعني لبن أصبناه من عند بعض الأنصار جاءوا به، لأن الأنصار كانوا يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة رضي الله عنه أن يدعو أهل الصفة حتى يشاركوا أو يشاركوهم هذا الطعام أو هذا الشراب من اللبن، فجاءوا ودخلوا فأمر أبا هريرة أن يسقي القوم، فقال أبو هريرة فلم أجد من نفسي بدا إلا أن أطيع رسول الله، رجل جوعان والرسول يقول له يعني اسقي القوم، والإناء كم فيه يعني من اللبن، كم سيكون فيه من اللبن، لعل لا يكفي الحاضرين، فجعل يسقيه حتى إذا فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام اشرب، فما زال يقول لي اشرب حتى قلت والله لا أجد له مسلكة، لا أجد له مسلكة، ثم شرب منه أو شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمر الثاني ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الأول حرصه على تحصيل الحديث، الأمر الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، حينما قال من يبسط رداءه فبسطه أبو هريرة فحث فيه حفيات ودعا بدعوات، ثم قال يعني خذه فلبسه أبو هريرة رضي الله عنه قال فما نسيت بعدها حديثا قط. يبقى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بالحفظ، هذا أولا. الأمر الثاني حرصه على تحصيل الحديث، الأمر الثالث ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. طول نفس، أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. فهذه الأشياء يحصل بها الإنسان العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان. النوع الأول في قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم أو فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يدخلوا النار فيشفع فيهم. النوع الثاني في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم أن يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحمم من النار، فيوضعون في نهر الحياة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيموتون كما الكلبة في جانب السيل. الشفاعة ممكن تجد خلاف يعني بين أهل العلم في إثبات الشفاعة كما ذكرت لكم يعني في إثبات أو تصحيح الأحاديث، تصحيح الأحاديث أو في التقسيم. يعني تجد مثلا يعني مثلا من يذكر أن الشفاعة لأهل الكبائر فيكون يعني شفاعة واحدة، ومثلا هنا كما ذكرت لكم من قال قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، أو كذلك في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك شفاعة أخرى في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يعني يستدل لها بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أم سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، حديث أخرجه الإمام مسلم. طيب يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع أهل الإيمان من أهل الصلاح، كذا ورد أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، كما ورد في الصحيحين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون أو المؤمنون، ولم يبقى أو لم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. فهذا في الشفاعة شفاعات مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنواع أخرى من الشفاعة يشاركهم فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا في باب الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، جمعا بين الأدلة، أن قد ورد في كتاب الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهنا نفي للشفاعة. وقد ورد كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كذلك قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة المثبتة هي ما توفرت فيها شروط الشفاعة: أولا إذن الله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، والشرط الثاني الرضا، الشرط الأول إذن الله عز وجل، والشرط الثاني الرضا. والمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، الإذن الشرعي والإذن الكوني، فإن العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله عز وجل أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لا بد من تحقيق الشرط الثاني وهو الإذن الشرعي حتى تكون الشفاعة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين شفع لأبيه حين قال لأستغفرن لك، فقال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهنا الإذن في الشفاعة إذن كوني، إذن كوني، لأن الإذن الشرعي يستلزم ماذا؟ يستلزم الرضا، والله عز وجل لا يرضى إلا عن التوحيد، لا يرضى إلا عن التوحيد. فهنا في شأن إبراهيم مع أبيه، وكذا في شأن نوح عليه الصلاة والسلام حين قال فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، حينما يعني وقع الطوفان، فقال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وكذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيشترط هنا الإذن الكوني والإذن الشرعي. أما الإذن فدل على ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما الرضا ففي قول الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكذلك في شأن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالرضا يدخل فيه الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. أما الرضا عن الشافع فهذا في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما الرضا عن المشفوع له في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أو في قوله تعالى في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالرضا يشترط فيه ماذا؟ الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. وكما تقدم يرد علينا هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فإن الله عز وجل لم يرضى عنه، لكن هذه شفاعة مستثناة، شفاعة مستثناة لعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحوطه ويحميه ويدفع عنه أذى المشركين. يبقى الشفاعة يشترط فيها إذن الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني الرضا، الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. طيب هنا الشفاعة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى لا يعطيها لأحد إلا إذا أذن له. لذلك إذا سألنا نقول ماذا؟ اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل الشفاعة مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في الغلو الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد من عباد الله عز وجل حتى لا يغالى فيه، فهو عبد من عباد الله عز وجل وكذلك هو رسوله حتى لا يجفو جاف في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي كريم ورسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فالشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الباب قد يسأل إنسان سؤال يقول إذا كان الله عز وجل قد رضي عن الشافع وعن المشفوع له وعن المشفوع له، فلماذا الشفاعة؟ من جال بخاطري هذا السؤال؟ جال في خاطرك هذا السؤال ولا لا؟ تعرف الإجابة؟ أي بارك الله فيك، رفعا لقدر الشافع وبيانا لعظم منزلته وكرامته عند الله تبارك وتعالى. يعني مثلا أضرب لكم مثالا من واقعنا، مثلا إنسان في إدارة، عامل من العمال في مؤسسة، فشفع لفلان عند مدير هذه المؤسسة، إذا قبلت شفاعته عند هذا المدير، هذا يدلك على ماذا؟ أن هذا العمل له مكانة، فهذا فيه إظهار لمكانة هذا الرجل عند هذا المدير، ولله المثل الأعلى لا تضرب له الأمثال. فالله عز وجل لا يرضى إلا عن التوحيد، لذلك الذين ادعوا الشفاعة من دون إذن الله سبحانه وتعالى كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فالله عز وجل نفى ذلك كله، لأنهم جاءوا بنقيض ما تقتضيه الشفاعة وهو توحيد الله تبارك وتعالى، فيحرمون منها، فيحرمون منها. ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. طيب من عنده سؤال في هذا الباب؟ الشفاعة المنفية الذي ادعاها التي لم يأذن فيها ربنا عز وجل، نعم هي التي لم يأذن فيها ربنا عز وجل، نعم نعم نعم، في قول الله سبحانه وتعالى يعني ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهؤلاء زعموا يعني كما ورد في كتاب الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافع، لماذا؟ لأنهم ادعوا أن هذه الآلهة تشفع لهم عند ربهم. هل اتخذوا عند الرحمن عهدا؟ هل عندهم عهد عند الله عز وجل أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل نفى ذلك كله وقال قل لله الشفاعة جميعا، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة يشترط فيها إذن الله سبحانه وتعالى، وأما الشرط الثاني فهو الرضا، والرضا على قسمين، الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. وأما الشفاعة المنفية فالتي ادعاها أقوام من المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند ربهم عز وجل أو غيرهم، فهؤلاء جاءوا بنقيض ما تستوجبه الشفاعة وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، وعدم الإشراك به. طيب. الله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.